بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح شروط المسح على النعلين، وهل يشترط فيه شروط المسح على الخفين؟ الصواب أنه لا يمسح على النعلين مستقلين، نعم، وإنما يمسح عليهما تبعا للرجلين، هذا هو أرجح القولين، نعم، عن أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين ومسح على سيور النعلين، نعم.